إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي في الشرع فعل ما يستباح به الصلاة، لأن الطهارة أعم من الوضوء، يعني تشمل الغسل وتشمل التيمم. وبدأ المصنف بكتاب الطهارة لأن أشرف أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، ولا بد لها من الطهارة فاستحقت التقديم، ولأنها آكد شروطها، آكد شروط الصلاة الطهارة ومفتاحها. ثم بدأ بحديث النيات لاشتماله على النية التي هي شرطها، لأن الطهارة اشترط فيها النية، لأنها عبادة تفتخر يعني كما تفتخر سائر العبادات يعني إلى النية. فالإنسان لو لعب في المية أو انغمس في المية دون نية الغسل لا يكون يعني مغتسلا، فغمر الجسم بالماء بنية الطهارة أو استباحة الصلاة يعني هذا هو الغسل يعني شرعا. فيقول ثم بدأ بحديث النيات لاشتمالها على النية التي هي شرطها، واقتداء بالأئمة كما نقل الخطبي عنهم عن الأئمة قال: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وهذا اقتداء بشيخ المحدثين الإمام البخاري لما بدأ يعني كتابه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى هذه السيادة طود ليس ينصدع، فبدأ كتابه الصحيح بحديث النيات حتى ينبه الناظر في كتابه والمتعلم يعني بتصحيح النية. فقال الخطابي: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. نتعرف على راوي الحديث، هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر العدوي القرشي، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه، لأن انتقلت الدعوة من الفترة السرية إلى الجهر بالدعوة بإسلام يعني عمر، وكان بعد 40 يعني رجلا، وهو أول من سمي أمير المؤمنين، فبدأ من أن يقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق على نفسه أمير المؤمنين. ولد بعد الفيل ب13 سنة، يعني حتى نعرف يعني ميلاده ونعرف وفاته، يعني هو عمر بن الخطاب يعني توفي عن 63 سنة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر الصديق. فده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد عام الفيل، وكان أكبر من أبي بكر بسنتين وعدة أشهر، فأبو بكر مات أيضا عن 63 سنة وكانت خلافته 2 سنة وعدة أشهر، وعمر بن الخطاب كانت خلافته 10 سنوات تقريبا، فهو توفي سنة 63 يعني 23 يعني من الهجرة عن 63 سنة. فهو ولد بعد الفيل ب13 سنة، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. أسلم بعد 6 من النبوة، وقيل 5، بعد 40 رجلا و11 امرأة، وبويا بالخلافة رضي الله عنه بعد الصديق سنة 13 من الهجرة، ولي الخلافة 10 سنين ونصف، من أبو بكر 2.5 سنين تقريبا وعمر 10 سنين ونصف، واستشهد سنة 23 من الهجرة وهو ابن 63 على الصحيح. كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم فطعن وهو يصلي الفجر. حديث النيات قال بعضهم هو ثلث العلم، ووجهه البيهقي بأن كسب العبد يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالنية أحد أقسامه الثلاثة، هو كسب القلب في كسب اللسان وكسب الجوارح. وقيل هو وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقيل يعني هو وهذان الحديثان يعني يدور عليهم العلم فهو ثلث العلم، وقال بعضهم إنه ربع العلم، ونظمه بعضهم فقال: عمدة الخير عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. إن الأربع حديث اتق الشبهات وحديث الشبهات، الحلال بين والحرام بين، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، دع ما ليس يعنيك، العمل بالنية إنما الأعمال بالنية. قال ابن الملقن وشيخ الحافظ ابن حجر: هذا الحديث فرض غريب باعتبار، مشهور باعتبار آخر. إن هو يعني بعض الناس قالوا إن الحديث متواتر على أساس إن هو تواتر بعد ذلك، ولكن شرط التواتر أن يكون في كل الطبقات، أن يكون رواية جماعة عن جماعة، الشرط يكون متواتر في كل طبقة، تحيل العادة تواطؤهم على الكاذب، يقلون أو يكثرون، يكونون على في بلد واحدة أو يعني مذاهب مختلفة، المهم توفر شرط تحيل العادة تواطؤهم على الكاذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس. ولكن هذا الحديث بدايته غريب، يعني غرابة مطلقة، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ثم رواه عن يحيى بن سعيد خلق لا يحصون كثرة، فصار يعتبر مشهور يعني باعتبار أو مستفيد يعني من باعتبار، ويعتبر يعني مثال أيضا للحديث الفرد أو الغريب، لأن بيحكم على الحديث في أقل الطبقات عددا، فلو أن طبقة واحدة فيها راوي واحد والطبقات فيها مئات الرواة فبيعتبر غريب، لو في أقل طبقة فيها راويان يعتبر عزيز، لو فيها عدد يعني أكثر من ثلاثة أو أكثر بيسمى مشهور أو مستفيض. ولكن التواتر كما قلنا الشرط يكون في كل طبقة من طبقات السند وينتهي خبرهم إلى حس. فيقول رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري جماعات لا يحصون كما سلف وأكثرهم أئمة معروفون. تعريف النية: النية لغة القصد. وقال بيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض. يعني إنسان لو أراد أن يخرج من المسجد لا يقول بلسانه أريد أن أخرج من المسجد، ولكن هو في قلبه مريد لذلك ويتحرك تبعا لهذه النية. يريد أن يصوم فهو يقوم يتسحر، لا يشترط أن يقول نويت أصوم يعني اليوم المقبل مثلا يوم الاثنين أو الثلاث عشر مثلا، بل النية عمل قلبي ولا يشرع الترفض يعني بها، يعني إلا في الحج والعمرة يسمى الإهلال ورفع الصوت بالتلبية، يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة أو بحجة وعمرة، أما ما سوى ذلك من العبادات فلا يشرع الترفض بها، فهو يعتبر من البدع. فالنية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب منفعة أو دفع ضر. وشرعا النية شرعا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، قيل هي القصد المتعلق بتمييل الفعل إلى وجهة الله تعالى أو إلى وجه الله تعالى، إن هو إن يقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل. قال ابن الملقن: والضابط لحصول النية أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع وبتركه الانتهاء بنهي الشرع كانت حاصلة، يعني حاصلة مثابا عليها، إنه أتى للمسجد لصلاة الجماعة أو درس العلم، فالنية مدام لوجه الله عز وجل فيؤجر عليها. ممكن واحد يأتي بنية أنه يقابل شخص أو له دين عند شخص، أو يعني ليس الدافع إلى الحضور للمسجد النية أو نية الطاعة أو العبادة. يقول: الضابط لحصول النية أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع وبتركه الانتهاء بنهي الشرع كانت حاصلة مثابا عليها، وإلا فلا، وإن لم يقصد ذلك كان عملا بهيميا، ولهذا قال السلف: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية، وهي طبعا لا أجر فيها ولا وزر. قوله: إنما الأعمال بالنيات. طبعا أكثر أعمال الناس بغير نية، فهو بيسعى المعاش والطالب بيذاكر وينام ويأكل بغير نية، ولكن هو لو كان فقيا واستحضر نية صالحة لنال على كل هذه المباحات أجرا. قوله: إنما الأعمال بالنيات، اختلف في إنما، فقال بعضهم هي للحصر، وقيل فيه خلاف، ورجح ابن دقيق العيد أنها للحصر المطلق تارة وتارة للحصر المخصوص، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، كما في قوله: إنما أنت منذر، وقوله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب وله، ولكن في قوله: إنما الأعمال بنيات، حصر مطلق. ولكن يفهم يعني إن ليس كل عمل يكون صالحا بال يعني يكون صالحا يعني او ان النيه يعني ترفع كل عمل يعني الى درجه الطاعه حتى لو كان نفس العمل معصيه. فمن يتغنى في الاذان مثلا او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في الفاظ الاذان زياده عن الفاظ المشروعه العلماء عدناها بالكلمه مهما كانت نيته صالحه فنقول كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. نقول هذا العمل مردود لان هذا الذي فعلته بدعه اذا لا يندرج تحت الشريعه ولا تكون الشريعه حاكمه عليه الصح. فيخص من سائر الاعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي. فالعمل الصالح الموافق للشرع لابد ان تتوفر نيه صالحه، والعمل المباح لو توفرت فيه نيه صالحه لاجر يعني على ذلك وصار عملا صالحا. فمن وضع الطيب بنيه تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك، ومن وضع الطيب بنيه ان هو يقابل امراه مثلا او تكبرا فينال يعني عقاب يعني ذلك. ومن فعل الطيب يعني بدون نيه عمل بهيم بدون نيه لا اجر ولا وزر. فالنيه تقوى على رفع المباح الى درجه الطاعات. ولذلك يقولون تجاره النيات تجاره العلماء، فكل عمل يوفرون فيه نيه، بل في العمل الصالح يوفرون نيات كثيره صالحه. قوله الاعمال المراد اعمال الجوارح، ويدخل فيها عمل اللسان اي الاعمال والاقوال، ويدخل في الاعمال التروك يعني ترك الزنا والسرقه وشرب الخمر واخذ الغشاء. فترك هذه الاشياء بنيه التقوى والطاعه يؤجر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فبيدخل في الواجبات التركيه. قولوا انما الاعمال لابد من التقدير، والمراد صحه الاعمال بالنيات، يعني مش هنقول انما الاعمال لا توجد الا مع النيه، يعني لا توجد لا تكون موجوده الا بالنيه، ولكن المراد يعني صحه الاعمال او قبول الاعمال بالنيات او كمال الاعمال بالنيات، والاول ارجح اللي هو صحة العمل. فالإخلاص والمتابعة شرطان لصحة العمل أو قبول العمل. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يقول في اللغة أن المبتدأ والخبر والجزاء والشرط لابد أن يتغيرا. فهنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تكرير. فيقول في اللغة أن المبتدأ والخبر والجزاء والشرط لابد أن يتغيرا، والتقدير هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أو يثاب على أنه فعلا هاجر يعني إلى الله ورسوله ينال أجر هذا العمل. ثم قال من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشيخ البسام وللنية في الشرع بحثان، أحدها الإخلاص في العمل اللي هو نية يعني قصد وجه الله عز وجل وهو المعنى الأسمى، وهذا الحديث يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. قد يقول قائل السير ولكن يقصد السير يعني السير إلى الله عز وجل، يعني أمر النية التي بها صلاح العمل أو قبول العمل والتي يشترط تواجدها، المراد بها الإخلاص في العمل وهو المعنى الأسمى. وهذا الحديث يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، هل ينوي نافلة أو ينوي فرضا، هل ينوي الظهر أو العصر، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. يعني التي تميز الأعمال بعضها عن بعض يتحدث عنه الفقهاء. قال ابن المنقن إن الأعمال المباحة إذا اقترنت بها نية جميلة بأن أكل ليتقوى على الطاعة ونكح ليستعف ونحو ذلك كانت عبادة وقربة، فإذا خلت منها لم تكن عبادة وكانت النية منفكة عنها يعني خير منها. يعني وجود النية منفكة عن هذا العمل يعني خير منها. فإذا يقول سئل شيخ الإسلام عن قوله صلى الله عليه وسلم نية المرء أبلغ من عمله، وهذا طبعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعفه الألباني في ضعيف الجمع وأخرجه البيهقي في الشعب. ولكن أحيانا بيأتون بكلام يعني بعض الحكماء أو بعض السلف أو بعض الأطباء يعني زي المعدة بيت الداء، فكلام لبعض الأطباء العرب ويجعلونه حديثا، أو العمائم تيجان العرب، أو الحب وحيطان العرب، أشياء من هذا القبيل يعني. فيكون كلام زي ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام لكن بشيء واخر في قلبه، فهو من كلام بكر بن عبد الله المزني. وبعض الناس لحلاوة الكلام ينسبونه مرفوعا، يقولون ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الواقع أنه يكون كلام يعني حسن ولكن ليس من أحسن الكلام أو ليس من كلام النبوة. فكلمة نية المرء أبلغ من عملية، هذه كلمة لها محامل حسنة ولكنها لم تصح حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل شيخ الإسلام عن نية المرء أبلغ من عمله فأجاب هذا الكلام قاله غير واحد، وبعضه يذكره مرفوعا ولكن قلنا أنه لم يثبت مرفوعا. وبيان من وجوه: أحدها أن النية المجردة من العمل يثاب عليها، والعمل المجرد من النية لا يثاب عليها. يعني واحد ناوي مثلا هو يعني يتصدق على شخص مثلا وذهب فلم يجد هذا الشخص، فهو يثاب على ذلك يعني، وجده يعني غير محتاج إلى الصدقة، أو سافر مثلا فهو ينال يعني أجر هذه النية، ولكن العمل المجرد من النية لا يثاب عليه، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من الأعمال الصالحة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك. ثانيها أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل، زي من هاجر يعني إلى الله عز وجل ثم أدركه الموت وهو في الطريق، فينال أجر الهجرة كاملة، فلأنه نوى أن يعمل هذا العمل ولكن حال القدر بينه وبين إتمامه، فينال يعني الأجر كاملا وإن كان العمل يعني لم يكمل. ثالثا أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، والنية عمل الملك هو القلب بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود. فذلك يقولون نية المرء خير من عمله، لأن النية عمل الملك وهو القلب، والأعمال عمل الجوارح وهي الجنود. رابعا أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المجبوب عن الزنا، مجبوب اللي هو مقطوع الذكر يعني، وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره، يعني هو لا يستطيع أن يغذف أي يتهم أحد مثلا بالزنا أو الفاحشة لأنه مقطوع اللسان، فهو لو نوى فهو أيضا يؤجر، وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل مع العجز. فيكون توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المجبوب عن الزنا وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره، وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل مع العجز. خامسا أن النية لا يدخلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة، فإن النية أصلها حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإرادة وجهه. ولذلك يقولون يعني علاج الإخلاص يعني أن يقطع العبد حب الدنيا من قلبه، وأن يملأ قلبه بحب الرب عز وجل، فيكون محرك له من داخله محبة الله عز وجل وإيثاره وإيثار الدار الآخرة، فعند ذلك يتيسر عليه الإخلاص. وغير هؤلاء فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على الندور. يقول: لهذا كانت أعمال القلب أفضل من أعمال البدن المجردة، كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه، وقوة المنافق في جسمه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وضعفه في قلبه، يحسبون كل صيحة عليه. فالمنافق قلبه ضعيف وبدنه قوي غالبا، والمؤمن بعكس ذلك أنه بيهتم بقلبه وأغذية القلب. وتفصيل هذا يطول والله أعلم. تنبيه: قال ابن الملقن: إذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء، فاختار الغزالي الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له أجر بقدره وإن تساويا تساقطا. يعني واحد ذهب للحج مثلا ونوى التجارة يعني أساسا رايح للتجارة ولكن حج عرضا فعلى كلام الغزالي بيقول نشوف البعث الأقوى، فإن كان البعث الديني أقوى يبقى يؤجر، وإن كان البعث الدنيوي أقوى يبقى إلا يؤجر، وإن تساويا تساقطا. واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقا سواء تساوى القصدان أو اختلف قصد الديني أو القصد الدنيوي. قلت وهو الموافق للأدلة الشرعية، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر أي المدح فما له الأجر من الله والذكر أي مدح الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث رواه النسائي وقال حفظ الخيف في تخريج الإحياء وإسناده حسن، وأيضا جود إسناده الحافظ المنذري في التغريب والترهيب. أيضا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال النووي ومعناه أنا أغنى عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير، والمراد أن عمل المرائي باطل الثواب ينفيه ويأثم به، لأن هذا الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من المعاصي حتى من الكبائر. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه مكثر حافظ وطبعا مشهور بالكنية، وفي اسمه اختلاف شديد، أشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، ما كان مشغول بمزرعة ولا بتجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من يبسط رداءه حتى أخذ مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فساق الله عز وجل هذا الخير، فكان يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم له يعني يحفظ وينسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني مرة من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه يضم رداءه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسط بردة، قال فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. هذا رواه البخاري ومسلم، لأن بعض الناس بيطعن في أبي هريرة يقول أنه أسلم سنة 7 وإزاي يعني يروي أحاديث أكثر من أكثر من أبو بكر وعمر وعثمان، هو يعني أكثر الصحابة أكثر المكثرين، فكان هو أولا متفرغ للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تيسر له ذلك كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففاز يعني بهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثا، 5374 حديث. كان يدمن الصيام والقيام والضيافة. بعض الناس بيتعامل أنه مشغول بالدعوة أو ببعض الصدقات وما فيش عنده وقت مثلا يقوم الليل أو يراجع القرآن أو يكون له ورد قرآني ويتعلل بذلك، يعني لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، بل كانوا على عبادة وعلى طاعة لله عز وجل، يعني لا يشغلهم شيء عن العبادة والطاعة. يقول كان يدمن الصيام والقيام والضيافة، وكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، ومات بالمدينة وقيل بالعقيق. وأيضا بيقول أن الحسن بن صالح أحد أئمة التابعين من عباد التابعين كان يقسم الليل بينه وبين أمه وبين أخيه، فلما ماتت أمه صار يقسم الليل بينه وبين أخيه، فلما مات أخوه صار يقوم الليل كله. يروى أنه باع يعني جارية يعني الأناس فقامت يعني في جوف الليل تقول الصلاة الصلاة يا أهل الديار، فقال لها أصبحنا؟ فظن الفجر طلع، فقالت ألا تصلون إلا المكتوبة؟ ثم ذهبت إلى الحسن بن صالح فقالت له: بعتني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة، ردني ردني. يقول: مات بالمدينة وقيل بالعقيق، ورجح النووي أنه مات سنة 59 وله 78 سنة، ورجح الحافظ أنه مات سنة 57. في خلاف يعني هل هو 57 ولا 59، كان سنه 78 سنة. قوله في شرح الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، قال ابن ملقن: القبول يراد به في الشرع حصول الثواب، وقد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق، فهي بتسقط عنه الفرض ولكن لا تقبل قبول يعني رضا. ومن أتى عرافا فصدقه يعني بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يعني يوما، يعني قيل تسقط عنه الفرض لا يحاسب أنه ترك للصلاة، ولكن لا تقبل قبول رضا. وشارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسدي شيء منها لا تقبل له صلاة، يعني صلاة قبول يعني تقبل يعني هي تجزئ عنه في الفضل ولكن لا تقبل قبول رضا. وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا. فأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طبعا لو صلت بدون خمار لا تقبل، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. أو كان في هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لو صلى هو محدث كأنه ما صلى، يعني فالقبول يعني يجتمع مع الإيمان الصح. يقول: هذا صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة. والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن. ومتى ثبت القبول ثبتت الصحة، ومتى ثبتت الصحة ثبت القبول. قوله إذا أحدث، قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: والحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. وصف حكم يعني غير النجاسة الحسية لا تكون على الأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. فالحدث تعريف وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده، يعني هذا الوصف هو الحدث، من صحة العبادة المشترط لها الطهارة كالصلاة وكالطواف بالبيت. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث فقال: فساء أو ضراط، يعني خروج الريح، ففسر بخروج الريح. وطبعا هناك ما هو يعني أكثر من ذلك، البول والغائط، ولكن قال نبه بالأدنى على الأعلى. قيل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر، حدث أكبر كالجنابة والحيض والنفاس، والأصغر كنواقض الوضوء يعني المعروف. قوله حتى يتوضأ، أصل الوضوء من الوضاءة وهو الحسن والنظافة، وهو بالضم الفعل وضوء اللي هو فعل التوضؤ، والوضوء الماء الذي يتوضأ به، فزي الطهور والطهور. الطهور يعني نفس الطهور يعني ما يتطهر به، يعني سواء كان تراب مثلا صعيد طاهر أو ماء، والطهور نفس التطهر سواء كان غسل أو وضوء مثلا. وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها وهو إجماع. قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. فقال بعضهم أن هو لكل صلاة واجب الوضوء، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلى صلوات كلها بوضوء واحد ليبين يعني الجواز، وإن كان من هديه أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فيقول استحبابا إنسان يتوضأ لكل صلاة، هذا تعظيم من قدر الصلاة، ولكن يعني لو توضأ لأكثر من صلاة يعني ما لم يحدث يعني فهذا يجوز. وراجح يعني أن هناك يعني كلمة مقدرة هنا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، لأن لنقول عموما أن الإنسان قد يكون يعني سابق لا وضوء، يقول ذهب قوم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة استدلالا بالآية، وقال بعضهم قد كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبقى بينهم خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا قمتم محدثين. آخر حديث في درس اليوم، حديث الثالث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أيضا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. العاقب هو مؤخر القدم، يعني اللي بنسميه احنا الكعب، يعني فهذا يسمى عاقب لأنه يعني زي العاقب الذي يأتي بعد الأنبياء، وأنا العاقب يعني يأتي بعد الأنبياء وليأتي بعده نبي، فهذا مؤخر القدم. روي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أسلم قبل أبيه، وقالوا النبي بين أبوه يعني 14 سنة أو 13 سنة، وفي قالوا 11 سنة، كان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة، وقيل 11. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو من المكثرين يعني 700 حديث، وكان رضي الله عنه غزير العلم. وكان يعني أبو هريرة يقول يعني ليس أحد يعني أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن طبعا زي ما قلنا أن المنقول يعني عن أبي هريرة 5000 حديث و374 حديث، ولكن هنا 700 يعني حديث، 700 حديث يعني قالوا الأسباب، يعني منها أن أبو هريرة كان بالمدينة، وكانت يعني مكان الخلافة ومكان رحلة العلماء، ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني رحل إلى الشام وذهب إلى مصر ومات في مصر يعني في ولاية أبيه على مصر. ثم كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كان يروي عن أهل الكتاب، وقعت فيه زاملتين يوم اليرموك، فكان يروي منها، فتحاشى بعض التابعين الرواية يعني عنه، فلذلك المنقول عن أبي هريرة أكثر يعني منه، مع أنه كان يقول أن ليس هناك أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يقول رؤيا له أن النبي صلى الله عليه وسلم 700 حديث، وكان غزير العلم مجتهدا في العبادة، يسرد الصوم ولا ينام الليل، فشكاه أبوه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أبو زوج امرأة ومكثت يعني 14 يوم لم يدخل به، حتى شكا أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي وفاته أقوال قال ابن حبان أصحوها سنة 63 عام الحرة، قال وكان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها ومات بمصر. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كنيتها أم عبد الله، وهي من أكبر فقهاء الصحابة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، كان لها 6 سنوات، وقيل 3، وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها في شوال بعد وقع بدر في السنة الثانية من الهجرة، وهو الصحيح، ولها 9 سنوات، وأقامت في صحبته 8 أعوام و5 أشهر. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. وقيل يعني ليس هناك امرأة جمعت يعني في الأولين والآخرين يعني من العلم النافع ونفعت يعني قوماء يعني مثل عائشة رضي الله عنها. بعث إليها معاوية 100,000 يعني درهم، فما غابت عليها الشمس حتى فرقتها، فرقت يعني 100,000 درهم في يوم، وكانت صائمة، وما استبقت درهما واحدا تشتري به لحما، فقالت مولاة لها لو اشتريت لنا من ذلك بدرهم لحما، فقالت ألا ذكرتيني، فإنسان يفتكر كل شيء وينسى نفسه. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2000 حديث و200 حديث وعشر، 2210 ماتت رضي الله عنها بعد 50، إما سنة 5 أو 6 أو 7 أو 8، وخيل في شوال، وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو في البخاري نفس الحديث قبل النار. قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر, يندخل وقت العصر أو قرب يعني أن يذهب وقت العصر, فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. والحديث طبعا يأتي أحيانا في أسباب الوضوء من حديث أبي هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار, فكلمة أسباب الوضوء موقوفة أو مدرجة من كلام أبي هريرة ويل للأعقاب من النار من كلام النبوة. وقع في صحيح مسلم أنها كانت يعني من مكة أنها كانت من مكة إلى المدينة, ويحمل أنها كانت للسفر يعني كانت من مكة إلى المدينة, ويحتمل أنها كانت في حجة الوداع السنة العاشرة أو عمرة القضية السنة السابعة. قال ابن بطال لعل الصحابة أخروا العصر طمعا في أن يلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معهم, فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوا فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم, أو رأى بعض الناس يعني الأعقاب لم تغسل فقال ويل للأعقاب من النار أي التي لم تغسل. قال حافظ ويحتمل أنهم أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء. قوله أرهاق العصر معنى الإرهاق الإدراك والغشيم يعني دخل وقت العصر أو قرب وقت المغرب. والويل العذاب وقيل واد في جهنم, رواه ابن حبان في صحيحه أن ويل واد في جهنم. والأعقاب جمع عقب وهي مؤخر القدم, والألف واللام للعهد أي الأعقاب التي لا ينالها الماء, وبهذا يستقيم الوعيد. قيل الأعقاب التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوح لم يمسها الماء. في بعض روايات الحديث رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب, فالألف واللام للعهدية, ولا يجوز أن تقول للعموم مطلق أن كل الأعقاب يعني سوف يعني تمسها النار, ويقصد الأعقاب التي لا يتعهدها صاحبها بالغسل في الوضوء. يقول ولا يجوز أن تكون للعموم مطلق, ويجوز أن يراد الأعقاب التي هذه صفتها. والحديث يدل على وجوب تعميم الأعضاء بالماء, والحديث ورد في وجوب تعميم القدمين, وأما سائر الأعضاء فدلالته على وجوب التعميم فيها إنما هو بالقياس لعدم الفارق. وفي الحديث رد على الإمامية الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وغيره من القائلين بالمسح اللي بيجوزون المسح على القدمين وهما مكشوفتان, يعني حتى قال بعضهم بالأصبع الواحد على ظهر القدم يمسح بأصبعه, فده ويل لكل قدم من النار بل ويل له هو من النار, لأنه بيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا في رد على الإمامية, إذا كانت العقاب التي لا يمسها النار هددت فكيف بالذي يمسح بأصبع واحد على قدميه. يقول في الحديث رد على الإمامية وغيرهم من القائلين بالمسح, فإنهم يقولون لا يجب تعميم القدم بالمسح كما قال العاملي من الإمامية في شرح الأربعين له ما لغوه, لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بأصبع واحدة, وهو إجماع فقهاء أهل البيت يعني إجماع الرافضة. قال ابن خزيمة لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار, وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم إن هي معطوفة على على الرأس يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم يعني إلى فالقراءة يعني صحيحة يعني ولكن لها فهم عند العلماء. ثم الذي يبين القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم, النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مرة مسح على قدمين بل قال ويل للأعقاب من النار لما رأى عقاب لم يصلها الماء. فهم يستدلون بقراءة الخفض على المسح, وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله عز وجل, ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي بن عباس وأنس ورجعوا عن ذلك. قال ابن ملقن وقراءة الخفض في قوله وأرجلكم عنها أجوبة منها أنها عطف على الرأس فهما يمسحان، لكن إذا كان عليهما خفان فامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بشرط أن يكون الأرجل داخل إيه الخف، فهي معطوفة عليها وتمسح إذا كان في القدمين إيه الخفان. يقول منها أنا عطف على الرأس فهما يمسحان، لكن إذا كان عليهما خفان. وتلقينا هذا القيد من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبين علة الحالة التي تغسل فيها الرجل والحالة التي تمسح فيها. ومنها يعني أن العطف على الجوار، إن هي مجاورة للرأس فهي أي معطوفة على الرأس على الجوار، لكنها لغة شاذة، قال الإمام في البرهان: وكل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على دليل شاذ في اللغة العربية لا يقبل، ويعد متأوله معطلا أو مؤولا. في خطأ مطبعي في الطبع، فنكتفي بهذا القدر.